السلام عليكم. قصتنا اليوم حصلت في عام 86 في الكويت، وتحديدا في منطقة السالمية. يا هي قصة يا جماعة، يعني تعور القلب، سامحوني. هذا الله يسلمكم، في معلمة مصرية جت الكويت في عام 83، مدرسة رسم، وهذه أصلا زوجها كان معلم في الكويت، قدم لها على وزارة التربية وحضرت، وهي ما شاء الله متفوقة وقبلوها. المهم استقروا في الكويت وعندهم شقة في السالمية. فكانت هذه المعلمة تحب عملها بشكل ما هو طبيعي، لدرجة أن المرسم، أنتم عارفين دائما أبلة الرسم، المرسم هذا يكون مثل بيتها، تزين فيه وأغراضها فيه وكذا، والطلبة من كل صف يجون لهالمرسم هذا، فكانت تهتم بالمرسم بشكل كبير، والكل كان يمدح أخلاق هذه المعلمة. لكن عندها مشكلة بسيطة جدا مع زوجها، زوجها شوي عصبي، ويعني دائما تحصل بينهم مشاكل على أمور تافهة. المهم يوم الأيام، وهذا كان يوم خميس في عام 86، يعني بعد 3 سنوات من وجودها في الكويت، خلص اليوم الدراسي ورجعت للبيت. فأثناء وجودها في البيت وزوجها يعني كالعادة يسوي معاها مشاكل وكذا، تطورت المشاكل، والمرة خلاص ما هي قادرة تتحمل، فصار شد وكلمة منها وكلمة منه، قام ومد إيده عليها وضرب فيها، إلى أن قالت له أنا خلاص أنا راح أطلع من البيت وراح أشتكي عليك في المخفر، لا أنا ما راح أتحمل مرة ثانية أنك تمد إيدك علي، أنا خلاص أنا طهقت منك خلاص. وفعلا خذت جنطتها وطلعت من البيت، لكن كان كلامها هذا مجرد تهديد، يعني لأن المرة يعني بحياتها ما دخلت مركز شرطة ولا يتحب المشاكل، وجاية ترزق الله، ما تبي تخرب حياتها. فقالت أنا أبتعد شوي عن البيت، مع أن ما عندها أحد هني في الكويت غير هالزوج هذا. لما طلعت يعني قامت تفكر وين تروح وين تقعد، ومثل ما قلت لكم أنا أن المرسم هذا هو بيتها أصلاً، قالت مدام الحين ظلمت الدنيا وصار الوقت الحين مغربية، وطالعة من الدوام تعبانة المسكينة، ما نامت ما تغدت ما ارتاحت شوي، وبعد هالمشاجرة يعني نهد حيلها، قالت أبي أرجع المدرسة، أبي أقعد فيها لين يعني أشوف لي حل، يعني وين أروح وين أجي وين كذا. وفعلا رجعت للمدرسة، طقت الباب على حارس المدرسة، كان حارس المدرسة هوازي، ما كان أول، كانوا فيه هوازية، كان فيه إيرانيين، كان فيه من هالجنسيات، الحين اختلفوا الحين صاروا شركات يعني. المهم طقت الباب، فتح لها الحارس، هلا عسى ما شر، قالت لا أنا بس بروح أصعد بالمرسم، وهذه معلمة ما يقدر يقول لها لا يعني. فعلا دخلت وراحت إلى المرسم وقفلت عليها الباب، حطت راسها في المرسم ونامت. تبي ترتاح، مرهقة جدا. بعد ساعة ساعتين ولا الدنيا حين ليل، ساعة تقريبا 9-10 بالليل، قاعدة تتفكر، تروح حق منه وتكلم منه، لا عندها موبايل أول ولا عندها وسيلة تكلم أحد، يعني مثلا تشوف صديقة من صديقاتها وما تبي تقول لأحد موضوع مشكلتها. يعني تعرفون في بعض النساء، وأنا أحييهم صراحة، ما تحب تطلع مشاكل الأسرية عند أحد، حتى خواتها ما يدرون، أمها ما تدري، لكن في بعضهم الله أكبر عليهم، أصلا تتلذذ بالمشكلة، تلقى لها سالفة تسولف فيها. فهذه كانت ما تبي تقول لحد، خصوصا زميلاتها يعني. فقالت أنا خلاص أفضل شيء أني أنام لحد الصبح، وبكرة يصير خير، يعني ممكن أهدى، ممكن مثلا أرجع البيت وألقى زوجي مثلا خايف علي، يدور علي صار لي يوم كامل ومش عارف أنا روحت فين، فممكن. قالت خلينا أنام، والمسكينة جوعانة، لكن شو تسوي، أمر الله. وقعدت في المرسم ترتب هالمرسم وتنظفه وكذا وتشغل نفسها، ورجعت مرة ثانية تبي تنام. شوي ولا حارس المدرسة يطق عليها الباب، قال لها يا أستاذة تبين شيء، محتاجة شيء، يعني بلغيني أنا موجود تحت. قالت لا لا يعطيك العافية ما بي شيء. مش الرجال، والرجال يعني قاعد يعني كل فترة وفترة، تعرفون الحراس لازم يفتر داخل المدرسة، يعني ياخذ له جولة أمنية يشيك. بعدها بساعة رجع مرة ثانية طق الباب، مرحبا أبلة. قالت له هلا. قال لها أبلة بس عفوا ممكن تفتحين الباب بقول لك يعني كلام، موضوع موضوع، لأن يعني تعرفين أنت غير قانوني أنك تكونين موجودة داخل المدرسة، لكن بفهم منك موضوع يعني. افتحت لها الباب، هلا حياك الله، هلا والله. قال لها أبلة أنت عارفة غير قانوني وكذي، بس عشانك وعشان عيونك. نعم. قال لا لا ما في شيء، بس عشان خاطرك يعني، يعني خليك أخذي راحتك وكذا، ما تبين أجيب لك عشاء، ما تبين أجيب لك شيء تشربينه. قالت لا لا مشكور. والمرة خايفة المسكينة يعني بعد، ما تبي تفتح له مجال ولا هي ميتة من الجوع. قالت لا يعطيك العافية. رجع بعد ساعة وشوي ويطق عليها الباب، قال لها أبلة ممكن تفتحين الباب لأن في موضوع ضروري، أنا اتصلت بال يعني من المكتب مال المدرسة على المسؤولة وكذا، ممكن تفتحين بس أفهمك الموضوع. افتحت. أول ما افتحت ويدخل ويقفل الباب وراه، قال لها شوفي يا أبلة أنا عزوبي وصار لي سنين هني قاعد في هالمدرسة وزوجتي بعيدة عني. قالت له زين وبعدين، وانت يعني أبلة جميلة قوي وزوجك هذا ما يستاهلك صراحة. قالت له ايش تبي انت، ليش تقفل الباب وراك؟ قال لها أبلة خليني شوية وما ادري شنو، لا ولا، وصار صراخ. يوم شافها تصارخ حط ايده على فمها وحاول انه يغتصبها يعتدي عليها. المارة قامت تصرخ وتحاول، سوت له معركة في هالمرسم، تكسر المرسم على راسه وعلى راسها، هو بعد قاعد يضرب فيها وهي تضرب فيه، لكن قفل إلا يعتدي عليها. قال خلاص خربانة الحين أنا يعني تعديت عليها، بعد إذا ما خذيت اللي أبي أنا بكل الحالتين راح أنفضه يعني. وفعلا وضرب فيها إلى أن أغمى عليها. بعد ما أغمى عليها ويعتدي عليها، ولما صحى من شهوته الحيوانية قام يفكر، راحت السكرة وجدت الفكرة، الحين شو أسوي؟ الحين راح يكتشفوني، الحين راح يعرفون، الحين كذا. قال ماكو إلا أني أخفي الآثار. شلون؟ شلون حبيبي تبي تخفي؟ قام وحرق المرسم. تعرفون المراسم يكون فيها مرات مواد قابلة للاشتعال من زيوت ومواد اللي هي الألوان وكذا. المهم ولع في المرسم وخلى المرسم لما بدت النار تاكل فيه مضبوط، قام وبلغ العمليات وجو الإطفاء وطف الحريق وكذا. لما ادخلوا الأدلة الجنائية بيعرفون أسباب الحريق وكذا، اكتشفوا وجود جثة، لكن الجثة كانت محترقة على الآخر. سألوا الحارس، قال أنا والله ما أدري صراحة، لكن الظاهر أن المعلمة هذه ما طلعت أصلا من المدرسة. استدعوا مديرة المدرسة والوكلاء مساعدين وبدأوا يحققون في الموضوع، وكلهم أكدوا أن المعلمة هذه أصلا طلعت وفي زميلات لها شافوها وهم طالعين معاها برا. شوي ولا جايهم الزوج. الزوج حضرته طبعا الحين قعدوا يومين ثلاثة، والزوج ما سأل على بنا زوجته الزعلانة ورايحة عند واحدة أكيد من صديقاتها ولا مأجرت لها شقة، حتى ما كلف على نفسه إنه يجي للمدرسة اليوم اللي بعده. طبعا عرفوا بيانات الأبلة وعرفوا إن هذا أبلة الرسم فلانة، لكن هل كانت طالعة مو طالعة؟ أكدوا المعلمات إنها طالعة. الزوج بعد ما لقوا عنوانه، وترى في مشكلة بيني وبينكم، في بعض يعني الكويتيين أو المواطنين ما في مشكلة، هذا إذا أنت تبي تلقي القبض عليه لا سمح الله في أي مشكلة حصلت معاه تقدر توصل له، تلقى عنده بيت وتعرفه ولا تعرف بيت أبوه كذا. لكن لما يكون مثلا شخص يعني وافد ما هو كويتي، يعني يقدر ينتقل من شقة لشقة وما يغير بياناته مثلا، أو ساكن عند صاحبه ويطلع ويروح يسكن عند صاحبه الثاني، فعملية البحث عن الشخص اللي ما يكون كويتي أو ما يكون مثلا وافد موظف حكومي متعبة ومزعجة، يعني تحتاج بحث. هذا اعثر عليه يوم الثاني ولا جايهم، أيوة جايهم المركز الشرطة ولا يدري إيش صاير. قالوا له وين كنت وعنوانك جيناه لقيناك مو مساكن فيه، قال لي أنا انتقلت وما غيرت عنواني وكذا. قالوا له وين زوجتك فلانة؟ قال أنا عارف هي اللي مشتكي علي دلوقتي. قالوا له يا غبي، زوجتك لقيناها مقتولة وفي واحد معتدي عليها. قال له شلون معتدي عليها؟ قالوا له جانا تقرير طبي شرعي ان فيها ضربات وفيها سحجات وفيها يعني اثار اعتداء جنسي. هل انت يعني مثلا كنت مع زوجتك وانت اعتديت عليها بالضرب وبعدين هي مثلا جت المدرسة؟ الحارس يقول ما شافها وهي داشة وهي طالعة. قال لا، كانت موجودة عندي في البيت وصار فعلا زعل بينها وانا ضربتها وطلعت من البيت، لكن ما أدري وين راحت. قالوا بس أكيد الحارس، وهذا الحارس ما هو مضبوط، دام إنه قال أنا ما أدري عنها والظاهر إنها ما طلعت كذاب، لأنها كانت في البيت وجت المدرسة يعني عنده خبر. ألقوا القبض عليه مني ومنك، مع إنه كان صامد أول أيام التحقيق ينفي نفي قاطع علاقته في الموضوع، لكن بعدين اكتشفوا ان اصلا في اثار سحجات على جسده وكذلك اثاره على الضحيه اثار الجنسيه. مالكم بالطويله، احكموا عليه بالاعدام، لكن مثل ما انتم عارفين احكام الاعدام تاخذ لها كم سنة، ولا جايك الغزو والغزو ما قصر، طلع مساج، طلع بلاوي من السجون، انحاشوا، كان من بينهم هالمجرم هذا، انحاش راح ديرته ولا حد درى بعدين هو مات في الغزو شنو قصته ما حد يدري. وهذا نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.